وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، هذا الباب العاشر في زلة الدرسات ضمن كتاب الطهارة. قال المؤلف وفيها أربعة فوائد: الفوائد الأول النجاسة عين مستقبرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. الضابط الثاني: لا يشرع العدم والتدريب إلا في لعاب الكلب وفي إناء ونحوه. الضابط الثالث: قول الغلام نزل بأمر الطعام لشهوة ينضح وبول الجارية يصلي. الضابط الرابع: الاستحالة مطهرة، معنى وسائل تطهير النجاسة: الماء هو الأصل، الماء هو الأصل، وكل مائع طاهر ليس بمطعوم ولا مشروب، فالمواد السائلة مثل البنزين والكلورور والكلوريكس والكلور والمواد الحادة كذلك من وسائل مطهرة ومزيلة للنجاسة: الجفاف، الشمس، الهواء الريح، والاستحالة كذلك مطهرة. هذا بخصوص الضوابط الأربعة التي في صدر هذا الباب. بخصوص بارك الله فيكم الشرح، يقول قوله إزالة النجاسة: قال بعد طهارة الأحداث بدأ في طهارة النجاسة. إذا المعنى حدث ومعنى خرج، عرفنا كيف رفع الحدث بالاغتسال والوضوء، وجاء بعد ذلك التيمم، ثم أتى بباب كيف إزالة الخبث والنجاسة. فلا بد أن يعرف لنا ما هي النجاسة. قال: وهي نوعان، طارئة هي التي تقع على شيء طاهر فتنجسه، الثوب طاهر وقعت عليه النجاسة أمرنا بتطهير الثوب، البقعة طاهرة وقعت عليها نجاسة، لو أزلتها بالماء أجزت، لو أزلتها بشيء من المطهرات المائعة والسائلة أجزت، لو تركت كمثلا حبل غسيل وقعت عليه نجاسة مع مرور الوقت وتسلط الشمس عليها جافة فذهبت عين النجاسة طهرت. فذلك الهواء يأتي على الشيء فيزيل عين النجاسة، الاستحالة كذلك. طيب، بقي معنا شيء مثل الأجسام المصقولة. الأجسام المصقولة زي مثلا لوح زجاج جاءت عليه النجاسة، لو أزلتها ومسحتها ولم يبقى عينها طهرتها. السيف، السكين جاءت عليه النجاسة مسحتها أزلتها، السيراميك، الظلام، الرخام أزلتها ومسحتها لم يبقى شيء، إذا طهرت المكان لإزالة عين النجاسة. هذا هو المطلوب منك شرعا، أن تزيل عين النجاسة، أن تزيل عين النجاسة. قال: والنجاسة نوعان، طارئة هي التي تقع على الشيء الطاهر فتنجسه، وعينية زي ايه؟ البول نجاسة عينية، الغائط نجاسة عينية، المليء نجاسة عينية، الوجه نجاسة عينية، عضلة اللي هي عروة الحمار نجاسة عينية، عضلة الأدم نجاسة عينية. إذا في نجاسة عينية يعني غمزة الحمار، لو جئت أنت الطاهرة وتغسل 20 مرة 1000 مرة هي عين النجس، عين النجس بخلاف الثوب طاهر وقعت عليه نجاسة طهرت. إذا في نجاسة طارئة ونجاسة عينية. وأحيانا يقول لك نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة. مغلظة زي ايه؟ لعاب الكلب يغسل سبعا إذا كان في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء. طيب لحم الخنزير كذلك. طيب في نجاسة بين المخففة وبين المغلظة، ما سوى ذلك؟ إذا ممكن أن تقسمها بهذا الاعتبار، ممكن تقسمها باعتبار آخر. طيب لكن أسألكم في رفع الحدث هل يجزي إلا الماء؟ لا يجزي إلا الماء، لكن في إزالة الخبث كل وسيلة تزيل عين النجاسة فلا بأس بها ولا يتعين الماء. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفع الإنسان لعليه إذا أراد أن يصلي بهما، أو خفين إذا أراد أن يصلي بهما، لكان يمشي بخفين يدركهما في الأرض. وسئل عن ذيل المرأة تصيبه النجاسة، قال يطهرهما بعدها. معنى إذا معنى في وسائل كثيرة في إزالة الخبث، وهذا من باب تيسير الشريعة ولله الحمد. وإلى بنو إسرائيل شدد عليهم في هذا، فكان لو أصاب ثوب أحدهم نجاسة يقرض بالمقارين، يقرض بالمقارين. هذا دين وسطية، كذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع مناحي الشريعة، أمة وسطا، أمة وسطا في العقائد، في المعاملات، في العبادات، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في الصدقات، في الحدود والديانة، وغير ذلك من جميع مناحي هذه الشريعة الغراء الصحيحة. يقول عينية هي التي كانت عينها نجسة كراوبة الحمار، أما أنواع النجاسات فهي بول الآدمي. وهذا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة معلوم النجاسة. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي؟ لأن البول نجس والغائط نجس. معنى لماذا كان يستنجي؟ كذلك يزيل على الشيء، يزيل على النجاسة. الفطرة كذلك تدل على هذا. بول الآدمي، غائطه، المني. معنى ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل من المني، وكذا المرأة. طيب وأن يغسل ما أصاب الثوب منه، ويغسل ذكره كذلك. الوجه كذلك نجس ويعقب البول. الخامس روض ما لا يؤكل لحمه، وهذا ليس على إطلاقه إلا ما حصل الدليل مما جاء في روضة الحمار وما إلى ذلك. بوله كذلك لا يسلم له في هذا. والأصل في الأشياء يظهر حتى يأتي دليل التنجيز. فلما يقول الله ثم لا يكلف، يعني لو بال ذئب مثلا على ثوب رجل، هل يجب غسل هذا الثوب مكان الثوب مكان النجاسة؟ ليس معنى دليل. لكن الدليل جاء من روضة الحمار وما إلى ذلك من البولية وغير ذلك النصوص، لكن هل معنى دليل بأن، ولذلك المسألة هذه فيها خلاف وليس فيها إجماع واتفاق. وإلى هذا ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال أصل الطهارة حتى يأتي دليل التنجيس. ولذلك حكي على رشاش مثلا بول الحمار أو البغل، لماذا؟ لأنه يطوف على الناس وهم بحاجة إليه ولا يستطيعون التحرز من هذا، والناس في الحروب والمعارك يركبون الخيول والبغال وإلى ذلك، وربما يتناثر شيء من هذا الرشاش على أقدام المقاتلين وملابسهم فيعفى عن مثلها. وعلى هذا فقس قال السابع دم الحائيين، وهذا بالاتفاق الدم النفاس، بل الصحيح أن الدماء نجسة مطلقا، والإنسان يخرج منه أشياء صلب طاهر بالاتفاق، الدموع مثلا، العرق، المخاط، البصاق، لعاب الإنسان على شيء يخرج من أذنه، كل هذا طاهر بالاتفاق، شيء ناجس، صنف ناجس بالاتفاق، المذي، الوذي، الدماء، وأخبثها الدم الحي والنفاس. على طيب قسم في خلاف، والراجع أنه طاهر، المني، مني الآدمي. على طيب إذا القسم الأول ما هو؟ طاهر بالاتفاق. زي ايه؟ جموع العرب، العرب، المخاط، البصاق، ما يخرج من الاذن. معناه وقسم النجس بايه؟ البول، الغائط، المذي، الودي، الدماء مطلقا. على الراجح الصحيح حيث حكى الامام احمد اجماع على ان الدماء نجس بالاطلاق. طيب قسم ثالث هو في خلاف، الراجح انه طالب من هذا المني. القرح مختلف فيه، رجع انه طالب قرح الادمي. طيب القرص سائل اصفر يخرج من الفم، ارتجاع المعده، مقدمات القرح مختلف فيه، فرجع انه طاهر. اذا في اشياء متفق انها طاهره بالاجماع، وصنف متفق عليه انه نجس بالاجماع، وقسم ثالث فيه خلاف، الراجع انه طاهر. يقول دم الحيض، ودم الحيض دم اسود قاتل يعرف، لا يتجمد ولا يتجمد، يخرج بغير آفة وعلة أو مرض، إنما هو دم طبيعي بخلاف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة دم أحمر كما هو دم الجروح، ليس له رائحة ممكنة، ويتجمم ويتجلط. يتعلق بدم الحيض أحكام وتعلق بدم الاستحاضة والحياة. قال دم النفاس دم يسرق الولادة ويصاحبها ويعقبها. والعذرة عندما يكون موجودا تترك المرء الصلاة والصوم ولا يصح أمر الطلاق في الحيض ولا في النفاس فإنه طلاق بدعي وإن كان محسوبا عند جمهور أهل العلم التاسع لعاب الكلب فيه العاشر الميتة عدا ميتة السمك والجراد. طيب هل ذكر لحم الخنزير عند القرآن؟ قال فإنه رجس معناه كان ينبغي أن تذكر لحم الخنزير. طيب يقول هل ذكر الخمر؟ معين الجماهير قالوا بنجاسة الخمر والصواب أنها ليست نجسة وهي محرمة يقول الشرح بارك الله فيكم قوله النجاسة عين مستقدرة يعني عين مستقدرة شرعا وعرفا أي ليست وصفا ولا حكما. عندما كنا نتكلم على الحدث نقول الحدث وصف حكمي يمنع من استباحة الصلاة والعبادة كالحدث الأصغر والحدث الأكبر. وصف حكمي يمنع لكن النجاسة العينية لا ليست وصفا وليست مجرد حكم هذه مسألة عينية ملموسة محسوسة أي ليست وصفا ولا حكما بل هي عين موجودة يستقدرها أهل القضاء السليم ويتحفظون منها يتحرزون منها. قوله يزول حكمها بزوالها ولو بغير إيه عندكم ما إن كلمة ولو بغير ما إن تدخل لنا أمر الاستحالة تشير إلى أمر إيه الاستحالة. وإحنا ذكرنا من قبل إيه لكي تطهر الماء الذي اختلطت به نجاسة لك في هذا وسائل وطرق إما تكثر الماء صب الماء الطاهر فتتلاشى عين النجاسة وإما بنزح هذه النجاسة إخراج وإما بالاستحالة. والاستحالة معناها التحول أخذ الناس مياه الصرف وحلوه ثم سقوا به الزرع استحال ولا ما استحال؟ استحال لأن الاستحالة معتبرة. الخمر تخللت صارت خللا تأخذ حكما آخر غير الحكم الأول. الجلالة نهيت أنت عن ركوبها الجلالة الدواب التي تأكل النجاسات العظيمة لا تركبها لأن العرق يتحلل ويفرز من جسدها فيلتصق ببدنك أو ملابسك. لا تأكل بيضاء لا تشرب لبنات إنما تعمل إيه تصبر تحبس تأكل من طعام طاهر حتى إذا غلب على ظنك أن النجاسة قد تحللت وتلاشت أكلتها وعادت طاهرتك بمكانها. ليه؟ لعامل الاستحالة والاستحالة معناها التحول والتغير. العارضة نجسة تحللت وصارت رمادا تأخذ حكما آخر غير الأول تماما. كما قلت لكم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا ترد. يعني لما يعرض عليك واحد من اخوانك واحد من هذه الثلاثة لا ترد، الوسادة مثلا من خدك هتردها، طيب الطيب كذلك، او الريحان، طيب اللبن كذلك، انت عند واحد من اخوانك قدم لك لبن لا ترد، طيب قدم لك شاي ما ينطبقش عليه حب، طيب تحول اللبن فصار زبادة أخذ حكما آخر، إن شئت طبيته وإن شئت ردته، طب تجربنا اللبن فصار جبن أخذ حكما آخر. إذا الحكم المنوط بالاسم واللقب يدور معه حيث نار، فإذا تغير الاسم واللقب أخذ حكما آخر، معناه إذا التحول والاستحالة أمر موجود معتبر في كتاب الطهارة وفي غير كتاب الطهارة كالأطعمة والأشربة وما إلى ذلك، ولذلك قال يزول حكمها بماذا؟ بزوالها، ولو بغير ماء. في نجاسة على الثوب أتيت بشيء من الكلور أو الكلوريس غسل مكان النجاسة ذهب أجزاء عنك، طب في شيء من النجاسة أتيت بشيء من البنزين أزلته أجزاء عنك، فليس الأمر محصورا في الماء، لأن معنى الجفاف كما عند أبي حنيفة رحمه الله في مذهبه الجفاف مطهر، وهذا كلام معتبر وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب الهواء والرياح مطهرة كذلك، العبرة إذا زالت عين العين عين النجاسة. قال وجملة ذلك أن النجاسة عين يزول حكمها بزوالها، سواء زالت بالماء أو بغيره فلا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو رائحة، ولا يشترط الماء لزوالها على الراجح من أقوال أهل العلم الأدلة إلى هذه. واحد، عن عائشة قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليصطدم بثلاثة أحجار فإنها تنزئ عنه، بل قد تزول هذه النجاسة بالريح والشمس والجفاف. استدل بعض اهل العلم من المتقدمين بان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يحملون ابنائهم في الصلاه، ولا يمنع ان يكون في ثياب هذا الصبي طفل شيء من النجاسه قديم جاءت الشمس فاذهبت، ولو كان في شيء مبلول طريق اخضر رطب يسارعون لغسل التطهير، لكن ما الذي يؤمنني ان يكون في ثوب هذا الصبي شيء جف الشمس ضربته الهواء جفافه وما الى ذلك؟ وهذا استنباط للامام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول ما يمنع ان يكون في بعض ملابس اولياء الصبيان كانوا يحملونه في الصلاه شيء من هذا، جاءت عليه الشمس فذهب، جف فذهب، جاء عليه الهواء والريح فذهب، اما لو كان رطبا طريا من النجاسه يسارعون لغسله. فمن هنا استنبط امر الشمس يطهر، الجفاف يطهر، الهواء والريح يطهر. عن عبد الله بن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تقول وتقبل وتدبر في المسجد، يعني لم يحترزوا من هذا الشيء، هذا قبل أن تؤخذ الأبواب والغرف على المسجد، كانوا من قبل تدخل هذه المسجد تدبر وتقبل دخل خارج. ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول امشوا تتبعوا شيئا من هذا فصبوا عليه الماء، لما بال الأعرابي في المسجد قال دعوه لا تزرموه، وأمر بأن يصب على قوله ساجد منا أو دل منا. هذا شيء رأيته أمامك، رطب نجاسة رطبة. أما الشيء قد جاء الهواء الشمس وما إلى ذلك، فلم تؤمر أنت بأن تنقب وتنشر، لأن هذا الدين مبني على رفع الحرج ومبني على التخفيف. الشريعة مبني على التخفيف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومع ذلك وضع لك ضوابط، لكن ضوابط هي في مقدورك وفي استطاعتك أن تقوم بها، ليس قيود خارجة عن طاقتك، لا، هي باستطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيقول كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتقبل في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. الذي في الصحيح أنها كانت تقبل وتقبل، كلمة تبول عند أبي داود في سننه وليست في الصحيح أو أحد الصحابة. يقول وهو قول أبي حنيفة، إيه اللي قول أبي حنيفة؟ ما هو؟ إن الجفاف مطهر، إن الشمس مطهر، إن الريح مطهر، معنى وهكذا. قال هو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد، واحد قول الشافعي. الشافعي استنبطه منين؟ كما قلت لكم، قال إن الصحابة كانوا يعملون الصبيان، فبالصبي الصغير لا نأمل أن يكون في ملابسه شيء من هذا، لكن طهرته الشمس، أذهبته أذهبه الجفاء والريح والهواء. أما إذا كان رضبان كانوا يسارعون إلى إزالة بالماء. قال وهو خيار شيخ الإسلام في الفتاوى، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله لا يشرع العدد ولا التتريب، لا يشرع العدد ولا التتريب، يعني طالما انت ازلت عينك النجاسه ولو بغسله واحده او بصبه واحده لا يلزم ان تكرر ثلاثا او سبعا، ولا يلزم ان تضع عليها التراب الا في لعاب كامل، ففيه التتريب وفيه التسبيع. اذا ولغ الكلب في اناء أحدنا فتطهيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الروايات الأخرى. قال وجملة ذلك أن الأشياء المتنجسة لا يشترط عند غسلها عدد معين من الغسلات، بل تكاثر بالماء، يعني يكثر عليها الماء صبا وعصرا وغسلا حتى تزول النجاسة. وكذا لا يشترط استخدام التراب، ولا يشرع في غسل شيء من النجاسة على الراجح من أطوال أهل العلم، لحديث أسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام تحكه أي تحكه ثم تقرصه بالماء بأطراف أظافرها وتصب عليه الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، والمراد بالنضح وصب الماء بالمكاثرة. قال ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أنه يأتي غسله واحدا، تذهب بعين النجاسة ويطهر ما عدا الكلب. فعلى ما تقدم، فإن لم تزل النجاسة بغسلتين زاد ثانية وثالثة، وهكذا ولو عشر مرات عبر ايه؟ بزوال النجاسة، طالما هي بقية فكرر الغسل. قال حتى يطهر المحل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا أو أكثر من ذلك. قوله إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه، يعني لو أتى لعاب الكلب على الفراش لا يشترط فيه التكريم ولا التسليم. أتى لعام الكلب ونال الثوب كذلك يغسل بالماء ولا يشترط العدد ولا التدريب. إنما متى يشترط العدد والتدريب؟ إذا كان في ما يسمى بالإناء. طيب ولغ الكلب في حوض كبير لينضبط عليها الحكم. الإناء كل ما يصدق عليه أنه إناء وتعارف الناس عليه أنه إناء مثل هذا الكاس الذي يشرب فيه، مثل الإناء الذي يؤكل فيه وما إلى ذلك، فإنه يكون فيه التدريب وفيه التسرية. قال إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه إلا أداة استثناء، فيستثنى من القاعدة السابقة عدم اشتراط العدد أو اضطراب لعاب الكلب، فإن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وتكون هذه المرة في الأول إما أن تضع التراب وبعدين تعقبه بالماء، وبعدين بعد الماء هذا المرة الماء ست مرات بالماء كمان، فيصير الماء سبع وواحدة بالتراب، وإما واحدة بالماء والثانية بالتراب وما بقي من عدد الماء تأتي به، وإما تخلط التراب في الماء، تخلط التراب في الماء في البداية وتمسك، وبعدين بعد هذا بقي عليك ست مرات بالماء، لكن ما تروحش تقول أنا أغسل بالماء سبعا ثم أعفره الثمينة بالتراب كما هي رواية عبد الله بن غفار وهي صحيحة عند الإمام مسلم. لا، لأن لو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عفروا ثمن التراب جاءت عنه أيضا رواية أولهن بالتراب، ولو عملت أنت الثامنة بالتراب احتجت إلى تاسعة لتغسلها بالتراب، إذا ضيعت الماء وشططت على نفسك. إذا سبع بالماء وواحدة بالتراب. طيب من قال الماء ثلاث مرات ليس معه دليل في لعاب الكلب والتدريب، ومنهم من قال ثلاث اضطراب بالماء وليس هناك تدريب، جرب ان في لعاب الكلب جرثومه لا يذهبها الا اضطراب، عملوا تحاليل كثيره وتجارب عديده وأتوا بمواد كيميائية حادة لكي يعالجوا لعاب ألعاب الكلب، قالوا هذه الجرثومة لن تذهب إلا بالتراب. فسبحان الذي علم من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ما دخل كلية معينة أكاديمية معينة وما إلى ذلك، لا، إنما ينطق بالوحي ويتكلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه إلا أداة استثناء، فيستثنى من القاعدة السابقة عدم اشتراط العدد أو اضطراب لعاب الكلب، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب، وفي بعضها إذا ولغ الكلب، وولغ أي شرب بطرف لسانه، شرب إيه؟ بطرف لسانه في إناء أحدهم. طب لو إناء الجار نفس الحكم. طب أحدكم رجل ذكر يشمل الرجل والمرأة، قال فليغسله سبعا. وعن عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب بالإناء فاغسله سبعا وعبره ثامنة بالتراب، لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب والثامنة بالتراب، لأن الثامنة مطلق العدد لا الترتيب، لم يقصد الترتيب بالثامنة إنما مطلق العدد، يعني السبعة زائد واحد يساوي كم الشيخ أحمد؟ أو الثامنة أو العدد الثمانية. معناه لم يقصد النبي عليه الصلاه والسلام في قول الثامنه الترتيب، انما قصد مطلق ايه العدد في النهايه مجمله محصله العدد الاجمالي ثمانيه اولاهن بالتراب، قال اولاهن او اخراهن بالتراب. وكلمه اخراهن لا تصح، اولاهن هي الاصح، وهناك احداهن لا تصح. ويشمل ذلك كل كلب سواء كان كبيرا او صغيرا، رخص باقتنائه او لم يرخص، معنى اسود او احمر او ابيض، لان فيه من الكلاب انواع رخص الشرع في اقتنائه، لان الانسان اذا اتخذ كلبا او اقتنى كلبا لم يرخص في الشرع ينقص من اجره في اليوم الواحد كثير ارقام. تصور بقى، طب الواحد بيدور على حسن واحد وديش الكفه كده امام شكل يوم القيامه وينتظر الحسن عشان يربح بيها كفه الحسنات، ما فيش. طب احنا كل يوم بقى مسافرين ينقص من اجرنا قيراطا، ما هذا؟ اين هذه العقول؟ الذين يقتلون هذه الكلاب في هذه الايام لا حاجه لها، ما هي الا هي وتقليد للارض. كنت اقرا قبل كم ليله كده عرس في بلده من بلدان اوروبا، عرس زفاف، ايه من العريس؟ قالوا كلب. حلقوا تايدا بالله، قال لي ما فيش عقول، الفطر راح انتكس. ما هو ما في قوانين اليوم تجوز من المراه تزوج كلب، وتزوج من المراه تزوج، وتزوج من تسوغ من المراه تزوج امراه سحاب، ورجل يتزوج رجل، هذا موجود في قوانين، قوانين الغابات، مش تحدث هذا ابدا. نسال الله العفو والعافيه. قوانين الوحوش البريه، نسال الله العفو والعافيه. عادي الوحوش عندهم قيود، عادي الوحوش عندهم قيود، لو في زريبه غنم كده والكبش بيقفز على النعجه، الكبش الثاني عنده غيره، عنده غيره. اما زراب الخنازير حد ولا حرج، ولذلك حرم الله لحوم الخنزير واباح لك لحوم الغنم والابل والحمار. فنسال الله رب العالمين ينقص من اجر الرجل ايه؟ غير ارقام. واحد بس غير كده يحط الكلب في السياره، يغسل الكلب، يعمل له دواء، يلبسه الدواء، اصل ده سلاله جايه من مش عارف منين. هذا كلام فارغ عاطل، نعم باطل. انا من المسلمين ان عقولهم تتلقى اي والله، هذا يدل على عين العقل. معناه وربما ان يكون للكلب طبيب واكل خاص وفراش خاص، والفقراء والمساكين لا يجدون الشيء فكلابنا ترزق بألف، وفقراؤنا معدمون. هذه المصائب اليوم الذين عايشون. رخص الشارع في كلب المشي، رخص في كلب الزرع، رخص في كلب الظهر حراسه، معناها لا باس بهذا. كلب المشي، كلب الزرع، نعم، كلب الظهر حراسه لا باس بهذا. الكلب الصيد ايضا الانسان احيانا يحتاج الى كلب الصيد، لا باس، لا ينقص من اجره مقتنين شيء، انما الذي ياخذه لغير هذه الاغراض التي اباحها الشرع فانه ينقص من اجره قرطا. وايضا لا يجوز بيع الكلب ولو كنت محتاجا اليه، انما يبذل بذلا للرجل اذا احتاج اليه، إلا أن يكون هذا الرجل قد اشتراه بمال فلا بأس، إن احتاج أخوه إليه فبدل له هذا المال فلا بأس، لكن أصلا أن الكلب لا يباع أصلا، إنما يبذل بذلا، يعطى. أنت محتاج كلب للزكاة، كلب المشي، كلب الصيد، كلب الحرس، لا بأس يبذل لك بدل. أما اليوم الكلب بدل 2000 وابن آدم لا يساوي شيئا، هذه المشكلة. نسأل الله العافية. كما قال القائل: قتل رجل في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هنشوفها الأعداء، خلوها لنا تماما ننظر فيها. إنما واحد في أقصى الغابات يقتل بجريمة لا تغتفر. ليه؟ لأنه بارك الله فيكم له جنس آخر غير جنس مسلم. صار المسلم اليوم دمه وعين الصفر، ودم الكافر تقوم من اجل الدنيا والاخره. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ويشمل ذلك كل كلب، سواء كان كلب صيد او حرم او كبيرا او صغيرا، وكان الاسود والمعلم، فذلك ودم الكلب للاستغراق، وهذا خاص باللعاب في الآنية. وما يصدق على الآنية، ما يصدق أنه من الأوائل. قال: والأحواض، كلمة أحواض فيها نظر ليس عليها دليل، وكل ما يجمع فيه الماء. أما إذا مس لعاب الكلب جسد إنسان أو ملابسه فإنه يغسل فقط كسائر النجاسة. وكذلك القول في بول الكلب ورافه فإنه كسائر النجاسات أنها تغسل حتى تزول. قوله بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ينضح، وبول الجارية يغسل. الدليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الجارية مطلقا بولها يغسل، يعني يصب عليه الماء بالكثر ويعصر. أما بول الغلام الذي لم يأكل ما زال يرضع، يعتمد على الرضاع في الحولين وما إلى ذلك، فإنه يكفر فيه بالنضح والرش تخفيفا. ذكر العلماء علة لذلك، منها أن الذكر الغلام الناس يبلعون بحمله كل ما جاء عايز يشيله. طب والانثى نخليه معنا قليل ما تحمل، هذا واحد. الشيء الثاني، الحكايه واقع. الشيء الثاني، بول الغلام يرش بول الانثى في محل واحد فيسهل تطهير. بول الذكر حار خفيف، بول الأنثى بارد ثقيل، فاحتاج إلى غسل بخلاف الذكر الرضيع. فإذا أكل الذكر الرضيع واعتمد على الطعام فإن بوله يغسل ويكابر ويعصر كما هو بول الجارية. والمسألة فيها مدى، المسألة فيها مدى. مذهب من قال بوجوب الغسل فيهما، بول الغلام الرضيع والجارية. ومنهم من قال بأنه ينضح فيهما، والصحيح التفصيل والتفرقة بين بول الغلام الرضيع وبول الجارية. لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية ينضح. عن أم قيس بن محسن أن هذا الابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. النضح هو إمرار الماء، يعني رش الماء. النضح هو رش الماء، وأحيانا يأتي النضح بمعنى الغسل، لكن هنا النضح على بابه وأصله وحقيقة معناه في اللغة. النضح والرأس شرف الذي سيأتي الشيخ وجيد، يلا بيسمع أبن الشيخ وجيد سجل وشيخ أبن الشيخ وجيد حطوا أمام الكاميرا كمان. طيب طيب خلاص ما أعرف عنه. الله أكبر الله أكبر الله الذي أصابه البول وغمره بدون غسل أو فرك أو عصر قوله الاستحالة مطهرة. فالاستحالة هي تحول الشيء عن أصله، يعني تغير عين الشيء، كما ذكرنا لهذا أمثلة. الخمر تتحلل تتخلل. طيب، أول شيء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخليل الخمر أصلا. الخمر عند تخليلها تخليلها إزاي؟ بتحط فيها قطع من الخبز، بتحط فيها قطع من البصل، بتنقلها من الشمس الى الظل، من الظل الى الشمس، هذا اسمه تخليل. يدك لها فيها مباشره، مباشره بشره التخليل. لكن لو ان الخمر عندنا تفاح مثلا، انت حطيتها كده تخمرت ثم تخللت، ما لكش دخل؟ اتخلل، صارت خلل، خلاص لم يشملك النهي. ففي فرق بين نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن تخليل الخمر، يعني تخليل بادخال فعلك انت، حطه في احيانا بصل قطع من الخبز تصير خلل، معناها او يدخلها بالشمس للظل. هناك طرق لصناعه الخل كثيره، طرق مباحه جائزه، ما فيش فيها للآدمي أي تدخل. معناه ذكرها الإمام الصنعاني بن سبل السلام وغير الإمام الصنعاني. وقصد المؤلف هنا الاستحالة هي إيه؟ الاستحالة هي إيه؟ قد تحول الشيء عن أصله إلى شيء آخر، كروثة الحمار إذا احترقت فتحولت إلى رمان، والخمر إذا تحولت إلى خل، وهو اختيار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ومذهب أهل الظاهر واختاره ابن القيم، فإذا الماء الذي ولغ في الكلب نجس لا يجوز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم فليورقهم. وكلمة فليورقهم هي ضعيفة من ناحية الإسناد وإن كان معناها صحيحا. والإراقة إضاعة للمال، فلو كان ظاهرا لما أمر بإراقته. انتهينا من هذا الباب وهو باب في إزالة النجاسات. ويلي هذا الباب الحادي عشر باب الحيض وأحكام الحيض وما يتعلق به، وأخيره إن شاء الله في الحصة المقبلة يوم الاثنين بإذن الله في هذا المسجد بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.